لكنه بعد ذلك وصل له هذا السبب، ثم جاء من بعده من أخذ بهذا السبب وأفاد من هذا العسل والسمنة، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكان قد سمع هذه الرؤيا يقصها من رآها، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بأن يعبرها، وكان رضي الله عنه ممن يعبر الرؤى، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعبرها، ففسر الظلة بالهدي وبالوحي الذي أوحى الله به على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يشمل القرآن والسنة. وفسر الأفراد الذين تلقوا هذه الظلة بأنهم أفادوا منها، وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه رضي الله عنه أشار إلى أن وجه الإفادة إنما كانت في الآيات المنزلة على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعله لم يذكر الوحي الثاني وهو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقاهما القرآن والسنة وكلاهما وحي. وبعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى تتابع الخلفاء من أمته صلى الله عليه وسلم، فهذا أبو بكر أفاد منها، ثم من بعده عمر، ثم من بعده عثمان رضي الله تعالى عن الجميع، لكن لما كان عثمان أصابته البلوى وخرج الخوارج عليه وقتلوه رضي الله عنه، أول ذلك بانقطاع هذا السبب، إلا أن الله سبحانه وتعالى أكرمه ومن عليه بأن هيأ من يخلفه ومن يتحمل ويتلقى هذا الأمر، وكان ذاك في علي رضي الله عنه وفي الخلفاء من بعده. بهذا أول أبو بكر رضي الله عنه هذه الرؤيا، ثم استسمح النبي صلى الله عليه وسلم في أن يبين له حقيقة تأويله لهذه الرؤيا، أصاب فيها أو أنه جانف الصواب، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أصاب فيه جمل منها وجانف الصواب في بعضها. ولما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يعرف من النبي صلى الله عليه وسلم الوجوه التي أخطأ فيها، وكان قد أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر وقال له لا تقسم. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أن يبين له ذلك، لأن المصلحة في غير هذا، ولأن ما ذكره أبو بكر رضي الله عنه كان يتناسب مع ما ينبغي أن يعرفه الناس حالة إذن، وأن ما خفي على أبي بكر رضي الله عنه كان من المناسب أن لا يكشف في تلك الفترة حتى لا يترك بين الناس سؤالات، ولا يترك بين الناس آراء وأقوال يجتهدون في تفسيرها لما قد يظهر من الفتن من خلال انتقال الخلافة بين الخلفاء، وما يقع من فتنة تحدث وتفرق المسلمين. لذلك اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال لأبي بكر لا تقسم، بعد أن طمأنه بأن كثير من ما عبر به أبو بكر رضي الله عنه صادف وطابق الواقع. الله أعلم. نعم. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان وهو ابن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يقول لأصحابه: من رأى منكم رؤيا فليقصها أعبرها له. وهذا هو المناسب أو وجه المناسبة للترجمة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث أصحابه بأن يقصوا ما يرونه من رؤى ليعبرها لهم وليفسرها لهم، وهو ما دل على جواز ذلك. نعم. فقال يا رسول الله، فجاء رجل فقال يا رسول الله رأيت ظلة بنحو حديثهم، يعني بنحو الحديث الذي مر من قبل. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب تأويل الرؤيا قوله: أرى الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم، وأرى سببا واصلا. أما الظلة فهي السحابة، وتنطف بضم الطاء وكسرها، تنطف وتنطف. نعم. أي تقطر قليلا قليلا، ويتكففون يأخذون بأكفهم، والسبب الحبل، والواصل بمعنى الموصول. وأما الليلة فقال ثعلب وغيره: يقال رأيت الليلة من الصباح إلى زوال الشمس، يعني إذا رأى الإنسان الرؤيا في هذه المدة ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس أثناء نومه إذا رأى رؤيا يقول عنها رأيتها الليلة. أما إذا كانت من الزوال إلى الليل يقال فيها رأيت البارحة. نعم. ومن الزوال إلى الليل رأيت البارحة قوله صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. أصبت بعضا وأخطأت بعضا. اختلف العلماء في معناه، فقال ابن قتيبة وآخرون معناه أصبت في بيان تفسيرها، وصادفت حقيقة تأويلها، وأخطأت في مبادرتك بتفسيرها من غير أن آمرك به. وقال آخرون هذا الذي قاله ابن قتيبة وموافقوه فاسد، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أذن له في ذلك وقال أعبرها أو وقال أعبرها أعبرها يعني فسرها. وإنما أخطأ في تركه تفسير بعضها، فإن الرائي قال رأيت ظلة تنطف السمن والعسل، ففسره الصديق رضي الله عنه بالقرآن حلاوته ولينه، وهذا إنما هو تفسير العسل. وترك تفسير السمن وتفسيره السنة، يعني فسر السمن بالسنة، لكن أبا بكر رضي الله عنه لم يتعرض لها. نعم. فكان حقه أن يقول القرآن والسنة. وإلى هذا أشار الطحاوي وقال آخرون الخطأ وقع في خلع عثمان، لأنه ذكر في المنام أنه أخذ بالسبب فانقطع به، وذلك يدل على انخلاعه بنفسه. وفسره الصديق بأنه يأخذ به رجل فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به، يعني يوصل له الأمر فيعلو به ويرجع إليه، وذلك من خلال أتباعه ومحبيه. وإلا فإن عثمان رضي الله عنه لما انقطع به السبب كان ذلك سببا في قتله. نعم. وعثمان قد خلع قهرا وقتل وولي غيره، فالصواب في تفسيره أن يحمل وصله على ولاية غيره من قومه. نعم. فقال آخرون الخطأ في سؤاله ليعبرها قوله فوالله يا رسول الله لتحدثنني ما الذي أخطأت، قال لا تقسم. هذا الحديث دليل لما قاله العلماء أن إبراء المقسم المأمور به في الأحاديث الصحيحة إنما هو إذا لم تكن في الإبرار مفسدة ولا مشقة ظاهرة، فإن كان لم يؤمر بالإبرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبر قسم أبي بكر رضي الله عنه لما رأى في إبراره من المفسدة، ولعل المفسدة ما علمه من سبب انقطاع السبب مع عثمان وهو قتله، وتلك الحروب والفتن المترتبة عليه، فكره ذكرها مخافة من شيوعها، أو أن المفسدة لو أنكر عليه مبادرته وبخه بين الناس، أو أنه أخطأ في ترك تعيين الرجال الذين يأخذون بالسبب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في بيانه صلى الله عليه وسلم أعيانهم مفسدة والله أعلم. يعني في بيان أعيان هؤلاء الرجال كان في ذلك مفسدة ولهذا أبهمهم ولم يعين فلانا وفلان. نعم. قالوا في هذا الحديث جواز عبر الرؤيا وأن عابرها قد يصيب وقد يخطئ وأن الرؤيا ليست لأول عابر على الإطلاق وإنما ذلك إذا أصاب وجهها وفيه أنه لا يستحب إبرار المقسم إذا كان فيه مفسدة أو مشقة ظاهرة. قال القاضي عياض رحمه الله وفيه أن من قال أقسم لا كفارة عليه لأن أبا بكر لم يرد على قوله أقسم وهذا الذي قاله القاضي عجب فإن الذي في جميع نسخ صحيح مسلم أنه قال فوالله يا رسول الله لا تحدثنني. نعم يعني واعتبر ولم يعتبر ذلك قسما ولهذا لم يوجب على أبي بكر رضي الله تعالى عنه كفارة. وهذا الذي وهذا صريح يمين وهذا صريح باليمين صريح يمين صريح اليمين يعني يمين صريحة صريح يمين أو صريح اليمين أي هو يمين صريحة. نعم نعم. وليس فيها أقسم والله أعلم. قال القاضي قيل لمالك أيعبر الرجل الرؤيا على الخير وهي عنده على الشر فقال معاذ الله أبي النبوة يتلعب يتلعب لأن مالكا رحمه الله كما مر بنا في الدروس الماضية ممن يرى أن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة ولذلك لا ينبغي أن تعبر بغير المراد منها. نعم. فقال معاذ الله أبي النبوة يتلعب وهي من أجزاء النبوة قوله كان مما يقول لأصحابه من رأى منكم رؤيا. قال القاضي معنى هذه اللفظة عندهم كثيرا كثيرا ما كان يفعل كذا كأنه قال من شأنه. يعني هذه العبارة فيها حث على الإخبار بما عندهم من الرؤى وتوجيه لهم بأن يذكروا ما شاهدوه وما رأوه حتى يعبر لهم ذلك وهي دليل على جواز تعبير الرؤى. نعم. قال وفي الحديث الحث على علم الرؤيا والسؤال عنها وتأويلها. قال العلماء وسؤالهم محمول على أنه صلى الله عليه وسلم يعلمهم تأويلها يعلمهم تأويلها يعلمهم تأويلها يعلمهم يعلمهم تأويلها وفضيلتها واشتمالها على ما شاء الله تعالى من الإخبار بالغيب لأنها هي بمثابة الإخبار بما قدر الله وقضى وبما أحكم من أمور لمستقبل الحياة التي يعيشون وبيان لما كتب الله جل وعلا من أحكام ومن مقادير وأجراها على ألسنة هؤلاء الصالحين لذلك شرع في تأويلها وتعبيرها. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما حكم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ هذا جاء في ذلك حديث: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، وحديث: من رآني في المنام فقد رأى حقا. وأهل العلم في هذا على وجوه: أولها أن الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فإنه سيراه في اليقظة، وهذا محمول على الصحابة رضوان الله عليهم الذين عاشوا في زمنه صلى الله عليه وسلم، فالذين كانوا بعيدين عنه وفي غير المدينة كانوا يرون في مناماتهم النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنه يحدثهم أو ينبههم أو يوجههم، فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم ويعد من المعجزات أنهم سيرونه على الحقيقة وفي اليقظة قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام. وعليه فسر قوله فقد رأى الحق، وقوله فسيراني، وقوله يراني يقظة. أما من رآه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإن المراد بذلك أن الرؤيا حقيقة وصحيحة، لكنه سيرى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لأنه بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ لا يمكن للناس في حال الدنيا يرونه. فهذا وعد من الله جل وعلا لهم أن يرونه بعد خروجهم من الدنيا، ويتحقق ذلك في الآخرة، فسيرونه في الآخرة إما في الجنة أو يرونه عند الصراط أو يرونه عند الحوض في المشاهد المتعددة والمتنوعة يوم القيامة. وهذا يعتبر وعد من الله سبحانه وتعالى لهم أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. وقد اتفق أهل العلم على أن من ادعى أنه رأى النبي في الدنيا بعد وفاته أن رؤياه باطلة، وأن هذه الرؤيا ليست حقيقة، وأنها كذب وافتراء ولا صدق لها ولا صحة لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان الذي قد يصور للناس أو يمثل للناس لا يجرؤ ولا يقوى ولا يستطيع أن يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يبطل دعواه وما يبطل رؤياه. ولذلك مهما كان الإنسان لا يمكن أن يحقق رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في دنياه في اليقظة، وهذا يعد من المحال ومن الباطل. لكن أن يراه في منامه فهذا أمر جائز وممكن، لكنه لا يتحقق إلا في الآخرة، أما في الدنيا فلا يمكن أن يقع. والحديث يحمل كما ذكرت على أنه من المعجزات النبوية لمن عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا رأى النبي في منامه يمكنه الله تعالى من رؤياه في اليقظة قبل وفاته. هكذا أول هذا الحديث. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ذات ليلة فيما يرى النائم كأن في دار عقبة بن رافع، فأوتينا برطب من رطب بن طاب، فأولت الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة. يعني فسر هذه الرؤيا بالرطب الذي هذا نوعه وهذا شكله، لأنه من أفضل أنواع الرطب، أوله بأن الرفعة ستكون لهم والغلبة ستكون لهم والعلو سيكون لهم. نعم. وأن ديننا قد طاب، وأن دين الإسلام قد طاب يعني كمل. قال: وحدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرني أبي قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، كأنهم يطالبانه بالسواك. فكان صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي أولهما، إلا أن السن الذي كان عليها الآخر وأنه أكبر من الأول دفعه إلى أن يعطيها لمن هو أكبر سنا. نعم. فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر. يعني أن هذه الرؤيا دلته على ما ينبغي أن يفعله الإنسان في مثل هذه المواقف، يبدأ بما هو أكمل وأفضل. نعم. قال: وحدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب محمد بن العلاء وتقاربا في اللفظ، قال حدثنا أبو أسامة عن بزيد. نعم. عن أبي بردة جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة، إني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي، أي فذهب خاطري وظني. نعم. إلى أنها هجر. نعم. أو اليمامة. يعني إما أن تكون اليمامة وهي منطقة نجد، أو هجر وهي منطقة الأحساء، ذلك لأن النخيل موجود فيها وبكثرة، فهذا أول ما لفت نظره، لكنه أول له بأن المراد بها المدينة والتي كانت تسمى بيثرب، فعرفها بالاسم الجديد وهو المدينة، وعرفها بالاسم القديم وهو يثرب، وكانت هي محل هجرته صلى الله عليه وسلم. وهذا توجيه من الله جل وعلا له، لأن رؤى الأنبياء حق وهي نوع من أنواع الوحي. نعم. فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره. وهذه رؤيا أيضا رآها النبي صلى الله عليه وسلم قبيل خروجه إلى غزوة أحد، عندما جاءه الكفار وحاصروه وأرادوا القضاء على الإسلام، وتشاور النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فأشاروا عليه أن يخرجوا لهم ولا يقاتلوهم داخل المدينة، لأن قتالهم داخل المدينة يخشى أن يكون فيه شيء من الخوف والهزيمة، لكن إن خرجوا خارج المدينة استطاعوا أن يجاهدوا وأن يقاتلوا وأن يدافعوا وأن يمنعوهم من وصول المدينة. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ووافق أصحابه بالرغم من أنه كان يفضل القتال من داخل المدينة. فرأى صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا، رأى أن سيفه الذي خرج به ليقاتل وقعت فيه ثلمة وصار فيه اهتزاز وكسر، كما أنه رأى بقرا نحر يعني ذبح، وتأول ذلك صلى الله عليه وسلم بما وقع لجيش المسلمين من قتل بعض أصحابه، حيث بلغ القتل فيهم نحو من 70، وأن سيفه الذي ثلم وكسر بما وقع لهم من فتن، ومنها كسر وشج النبي صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته، وأنه تأثر بضغط الكفار عليه إلا أن الله جل وعلا سلمه، وكانت العقبة والنتيجة والنهاية للمسلمين، حيث منعوا من دخول المدينة، واضطر الكفار إلى أن يبادروا بالخروج وبالسفر، وإن كان قد وقع في نفوسهم بعد أن انطلقوا أن يعودوا إلى المدينة مرة أخرى وأن يقضوا ويجهزوا على المسلمين، إلا أن الله سبحانه وتعالى صانهم من ذلك، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين شهدوا أحدا بما فيهم الجرحى أن يخرجوا وأن يتبعوا قريشا، فخرجوا حتى وصلوا حمراء الأسد، ولما سمع بهم الكفار آثروا السلام وانطلقوا وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما خرج في إثرنا يريد اللحاق بنا ويريد القضاء علينا، ولا يزال فيه قوة ولا يزال عنده المقدرة على القتال، فرحلوا وكفى الله المؤمنين القتال ورجع المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم منتصرون ولله الحمد. فالشاهد أن هذه الرؤى التي رآها وأن هذه الرؤيا التي رآها صلى الله عليه وسلم من ثلم السيف وكسر هذا السيف ونحر البقر إنما هي أمور تأولها بما وقع للمسلمين من أذى بسبب ما حدث في غزوة أحد، لكن الله سبحانه وتعالى أتم لهم هذه الغزوة بما حققوه من هذا النصر الذي كان سببا في رفع كثير من معنوياتهم وفي إلقاء الطمأنينة في نفوسهم. نعم، انتهى الوقت. انتهى الوقت. نعم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.